بينما الصحيح أنه إذا صلى خلف الصف منفردا ولم يكن الصف قد كمل الذي أمامه أن صلاته باطلة وأن عليه الإعادة ولو كان جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة ولم يقل هل كنت تعلم أو لا. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الدفن في قبور مبنية من الطوب والأسمنت والحديد المسلح؟ ما أظن أحدا يبني القبور بالطوب والأسمنت إلا للضرورة، فالبلاد الساحلية ربما إذا حفرت القبور نزل الماء فيها ولم يتمكنوا من قبر الرجل أو المرأة فيها إلا بهذا البناء الذي ذكرت، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وأما مع عدم الضرورة فلا يجوز لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا يكره أن يكون في القبر ما مسته النار، وبناء على ذلك حتى لو فرضنا أن القبر ليس فيه طوب ووضعوا على بدلا من اللبن وضعوا طوبا فهذا يكره عند العلماء لأن الطوب مما مسته النار. فهمت الجواب الآن؟ طيب. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. قل هل يلزم إذا اشتريت لولدك شيئا أن تعطي الآخر مثله؟ نعم. كذلك رجل، لا واحد هو نفس السؤال، أوصى أن يشترى لابنه سيارة بعد وفاته، فهل تنفذ هذه الوصية؟ أما الأول وهو العطاء في الحياة فيجب التعديل بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كان العطاء تبرعا، أما إذا كان عطاء لسد حاجة فهذا يعطي كل إنسان ما يحتاجه، فمثلا إذا كان عنده ولدان أحدهما يدرس يحتاج إلى كتب إلى أقلام إلى دواه إلى غيره فيعطيه ولا يعطي الآخر الذي لا يدرس، احتاج أحدهما إلى معالجة يعالجه ولا يعطي الآخر مثل ما صرف في دواء هذا الولد وعلاجه. كذلك النساء، المرأة تحتاج إلى حلي في أذانها في رقبتها في رأسها، والولد لا يحتاج مثل ذلك، تشتري للأنثى ولا تشتري للولد، عرفت؟ هذه بالنسبة للنفقة. كذلك أيضا أحدهما أحد الابنين يحتاج للزواج، زوجته والآخر صغير لم يصل إلى حد الزواج فلا تعطي. وأما الوصية بعد الموت فهي حرام مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. نعم. هل لكم ملاحظات على كتاب مدارج السالكين لابن القيم؟ الله، ابن القيم رحمه الله أكبر من أن يكون لي وأمثاله ملاحظات عليه، وإن كان غير معصوم، لكن كتاب ما تعرف هو شرح لمنازل السائرين، وأصل الكتاب المشروح فيه بعض الملاحظات، يعني فيه ما يومي إلى شيء كبير في الدين، وإن كان ابن القيم رحمه الله اعتذر عنه وبين أنه بريء مما يتبادر من كلامه، وما من إنسان إلا ويؤخذ من قوله ويفرد. وأنا ما قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، لكن أقرأ بعض المواضع منه، بعض المواضع ما يمكن أن تجدها في كتاب، وبعض الهفوات ما حد يسلم من هذا. نعم. فضيلة الشيخ، إمام يصلي بمأمومين والصلاة جهرية، وفي أثناء الفاتحة تذكر أنها جهرية، هل يعيد الفاتحة من جديد أم استأنف؟ يعني معناه أنه أصر بالقراءة أولا، أي أصر ثم ذكر أثناء الفاتحة. نعم. فلا حرج عليه، إن شاء ابتدأ من أول لأجل أن يقرأ القراءة جهرا كما هو السنة، ويكون عوده هنا من أجل من أجل فعل السنة لا لمجرد التكرار، وإن شاء ابتدأ مما وقف عليه لكن لو بدا لك ان احسن للناس من اجل ان يسمعوا الفاتحه كلها. ما يلزم سجود سهو؟ نعم سجود سهو يلزمه؟ يعني ما يسجد السهو. احسن الله اليك، ما هو الحد الاعلى فيما يجوز التقاطه من اللقطه الماليه في هذا الزمان؟ لما يملك بالالتقاط. احسن الله اليك. ولا لما يجوز التقاطه؟ ما يجوز التقاطه في هذا الزمان من الحد الاعلى في المال. لا لا لا، هل تريد ما الذي يملك بالالتقاط او الذي يجوز التقاطه؟ الذي يملك بالالتقاط. اي يعني بين فرق. الذي يجوز التقاطه التقط لو يبلغ الملايين، لكن الذي يملك بالالتقاط يختلف باختلاف الاحوال باختلاف الناس. ففي زمن مضى كان الدرهم الواحد عند الناس غاليا تتبعه الهمه، وفي عصرنا الان يمكن 10 ريالات ما يهم، لو ضاعت من الانسان 10 ريالات ما راح يدوره، اللهم الا كان حول في مكان قريب. وكان ايضا بالاول لما كانت الدراهم وافره بعيد الناس والسيوله كما يقولون متوفره، ايضا لو يضيع من 50 ريال ما يهم، لكن الان بدات تشح الدراهم، وربما نقول 30 ريال تتبعها همه الناس، همه اوساط الناس، فيجب ان تعرف. أحسن الله إليك. شخص مسافر قدم وجد شخص يصلي العشاء قصر، هل يدخل معه بنية صلاة المغرب ويأتي بركعة ثالثة، وكذلك صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؟ أحسن الله إليك. أنا أريد أن أبين لك أولا القول الراجح، إذا أتيت وأنت لم تصلي المغرب ووجدتهم يصلون صلاة العشاء فادخل معهم بنية المغرب، ولكل امرئ ما نوى. ثم إن كنت دخلت من أول ركعة فستتم صلاتك قبل أن يقوم الإمام إلى الرابعة، انفصل عنه واقرأ التشهد وسلم ثم ادخل معه فيما بقي من صلاته. هذا أحسن ما يكون، أرجح ما يكون من الأقوال. القول الثاني أنك تدخل معه بنية العشاء، وإذا انتهيت تصلي المغرب، وهنا فات عليك الترتيب من أجل إدراك الجماعة. القول الثالث لا تدخل لا بنية المغرب ولا بنية العشاء، وصلي المغرب وحدك ثم ادخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء، لكن القول الأول هو أرجح الأقوال. وإنما ذكرت الأقوال، وأنا لا أحب أن أذكر الأقوال إذا كان من القول الراجح، لئلا تسمعوا فتوى بخلاف ما رجحناه. نعم. الله يسلم عليك. قيام بعض الناس الذين يحبون نشر الخير بشراء بعض المحلات التي تنشر الشر كالتسجيلات الغنائية وخلافه، وتحويلها إلى محلات لنشر الخير، هل هذا العمل سائغ أحسن علي؟ حينما أو الاكتفاء بالدعوة فقط؟ إذا كان عند إنسان قدرة أن يشتري هذا المحل الذي ينشر الشر والفساد ليحوله إلى محل خير طيب، فهذا من أفضل الأعمال، لأن مصلحة هذا متعدية. ولكن يشكل على هذا أنك ربما تشتريه ثم يذهب ويفتح محل آخر، فإذا علمت أن هذا الرجل ممن يريد الشر ولن ينكف إذا اشتريت محله، بل سيأخذ دراهمك ويفتح فيها محلا آخر، فلا فائدة من شرائه. وهذا يختلف، ربما يكون البلد لا يسمح بافتتاح محل جديد ينشر الرذيلة، حينئذ لا شك أنه ينفع إذا اشتريته وأنت وحولته إلى محل خير طيب. لكن إذا كان الباب مفتوحا لكل من أراد أن يفتح يفتح ما شاء، مشكلة. يعني قد تصرف هذه الدراهم تريد الخير لكن ما يحصل لك ما تريد، فصرفها في محل آخر أنفع لك وللمسلمين أفضل. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تأجير المحلات على المشاغل النسائية؟ لا أرى في هذا بأس، لأن المشاغل النسائية ليس فيها بأس، إلا إذا علمنا أن هذا الرجل ممن عرف بأنه يخيط للنساء ما لا يتلائم مع اللباس الإسلامي، فحينئذ لا لا لا تعطي. ونظير ذلك أيضا التسجيلات والحلاق، وكذلك خياط الرجال، حتى خياط الرجال ربما يخيط الناس ما لا يجوز مما كان إسبالا. فالمهم كل إنسان تعرف أنه يستأجر منك هذا المحل ليفعل به المحرم فإنه حرام عليك أن تؤجره، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا كان في قص يعني بنفس المحل يعني إيش؟ في قص الشعور للنساء بما يسمى الكفيرة، يعني من ضمن المحل، من ضمن المحل يعني إيه؟ إذا علمت أنه استأجره لهذا فلا تجيه. إيه جزاك الله خير. أحسن الله إليك شيخ. سمعنا أن التقاويم الموجودة الآن فيها تقديم 5 دقائق بالنسبة لصلاة الفجر أو غيره، فما النصيحة في هذا؟ هل التقويم الموجود الآن تقويم القرى فيه تقديم 5 دقائق بالنسبة للفجر فقط، أما غير الفجر فليس فيه شيء، اختلاف يسير أما دقيقة أو دقيقتين. ولهذا نرى أن الأئمة يجب أن يلاحظوا هذا في أذان الفجر، يتأخروا 5 دقائق، وهم إذا تأخروا 5 دقائق ما يضر. يعني مثلا لو قدرنا أن التقويم على الفجر تماما وتأخر الإنسان 5 دقائق لا يضر، لكن لو تقدم دقيقة ضر، لأنك لو تقول في الأذان الله أكبر قبل دخول الوقت ما صح الأذان. فلو أن إنسان يرقب الشمس عند الغروب وأذن وقد بقي على قرص الشمس مثل الهلال فإن أذانه لا يصح، لأنه كان قبل الوقت. فكيف إذا كان يؤذن قبل 5 دقائق؟ وتجد بعض الناس مثلا ينتظر متى يؤذن ثم يصلي على طول، إما إنسان مريض ولا إنسان فيه نوم، وإلا امرأة محصورة تنتظر متى يؤذن. فالمهم على المؤذنين أن يتأخروا 5 دقائق في أذان الفجر. وإذا خشي يا شيخ من يعني من كلام الناس مثلا 5 دقائق ما يصير في الكلام، يعني لأنه ما يمدي أول مذن وآخر. الآن في بين المؤذنين بعضهم 10 دقائق. نعم. ثم يا أخي الشيء الذي تفعله لله لا تخشى من غيره، أن تفعله لله لا تخشى. نعم. صور أربع صور مجلات الإسلامية التي فيها صور إيش؟ مجلات الإسلامية إيه؟ التي فيها صور حكم بيعها. المجلات الإسلامية التي فيها الصور من تمام الإيمان أن لا يجعل الإنسان مجلته كلها صور. هناك مجلات معروفة، مجلات صور، مجلات أزياء، هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناءها. هناك مجلات المقصود فيها ما فيها من الأخبار والكلمات، لكن يوجد مثلا صورة المتكلم، صورة الكاتب، صورة مثل مشهد، هذه ليست حرام. ولكن هل يجوز أن تقتنيها أو لابد أن تطمس على وجه كل واحد؟ الظاهر لا يجب أن تطمس على وجه كل واحد لأنه غير مقصود. والإنسان اللي يشتري مثلا صحيفة من الصحابة هذه لا يريد الصورة إطلاقا. ففرق بين مجلات أو صحف أعدت للتصوير وبين مجلات أعدت لغير التصوير لكن فيها صور. الأولى حرام بيعها وشراؤها واقتناؤها، والثانية لا. يا شيخ أحسن الله إليك، مقاطعة الجيران والأقارب الذين في بيوتهم دش، نعم، مقاطعتهم من الزيارة، نعم، يجوز يا شيخ؟ لا تجوز مقاطعتهم، بل تجب صلتهم، لأن النصوص في وجوب صلة الرحم عامة، بل إن الله تعالى قال في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهذان والدان، نعم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فهذان والدان أبوك وأمك كلاهما مشرك، وقد بذل الجهد في أن تشرك بالله ففعلوا الشرك بالله ودعوا إلى الشرك بالله، ومع ذلك يقول الله: لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. صلة الرحم ليس فيها نص واحد يقول صلوا الأرحام ما لم يفعلوا المعصية، فالواجب صلتهم. نعم، لو علمنا أننا إذا قطعناهم تابوا إلى الله من هذا، فهنا نقاطعهم دواء حتى يتوبوا. كذلك لو كان إذا أتينا إليهم وهم قد فتحوا الجهاز على الدشوش ثم نهيناهم عن ذلك لم يبالوا بنا وأبقوا الجهاز يعني يشتغل، فهنا لا لا لا تذهب إليهم، لأنك إن ذهبت شاركتهم في المعصية. نعم. اللي بعده. الإمام المكلف. لو تفتح الطابعة إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. الإمام المكلف بالصلاة بالناس، مكلف يعني من وزارة الأوقاف وشيء من ذلك، ويخطئ كثيرا في التلاوة. إيش؟ ويخطئ كثيرا في التلاوة. نعم. يعني من رفع مخفوض أو خفض مرفوع وكذا، تقول الصلاة خلفه يعني وكذا. هنا أعيد السؤال. أسأل الله عليكم. الإمام الإمام المكلف بالصلاة بالناس مكلف من هيئة شرعية، ويخطئ كثيرا في التلاوة، يخطئ يعني إمام راتب. إمام راتب، نعم. ويخطئ كثيرا في التلاوة، فهل للحافظ اللي خلفه أنه يرده؟ ولكن للحافظ اللي خلفه أنه يرده مع كثرة الخطأ، ولا الواجب بارك الله فيك إذا كان إماما راتبا وهو يخطئ في القرآن، الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة عنه، لأنه لا يحل للجهات المسؤولة أن تجعل إماما راتبا وهو لا يحسن القراءة. فوظيفة المأمومين هنا أن يبلغوا. يا شيخ يعني بلغنا وكذا، ولكن ولا فائدة. طيب هل اللحن يحل المعنى؟ يعني ممكن يخفض مرفوع. ها؟ يخفض مرفوع. لا، السؤال هل يحل المعنى ولا لا؟ إن كان لا يحل المعنى فصلوا خلفه ولا بأس، وإن كان يحل المعنى فلا تصلوا خلفه، اطلبوا مسجدا آخر. جزاكم الله خير. بعده. يوم الهلال بعد شيء. نعم. يوم الهلال بعد. إيه لا بأس، لا أنت لك الحق، إحنا نقصد بأهل البلد الطلبة اللي عندنا. ولهذا منعنا، لم نجب الأخ الذي سأل عن الكذب لأن هذا موجود بالدرس ومسؤول عنه. نعم. أين؟ في كل البلدان ولا بس هنا؟ أين؟ في كل البلدان، لأن التقويم مبني على أساس في كل البلدان، سواء في القصيم أو في مكة أو في جدة أو في أي مكان. لا أخذ سؤال أول. خير، أعطي. الله يحسن عملك. هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج السكنة بمفردها بعد أن كانت تسكن مع والدته ووالده؟ أن تشترط ولا أن تطلب؟ تطلب بين فرد. أن تشترط هذا عند العقل. أن تطلب أحسن مالك. أن تطلب. وهل له أن يحقق طلبها؟ إذا كانت الزوجة اشترطت عند العقل ألا يسكنها مع أهله والتزم بالشرط، وجب عليه الوفاء بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وإذا لم تشترط هذا وجرت عادة الناس أن يسكنها مع أهله فليس لها الحق في المطالبة، لأن هذا هو العرف. أما إذا كانت في بلد جرى العرف بأن الزوج لا يسكن الزوجة مع أهله فالمعروف كالمشروط. فمثل نحن عندنا الآن جرت العادة أن الزوج يرحل يسكن زوجته مع أهله، لكن هناك طائفة كبيرة من المجتمع يعرف الناس أنهم إذا تزوجوا سوف يجعلون لها مسكن خاص، فيكون هذا كالمشروط. بقينا فيما إذا كان لم يكن هناك شرط ولا عرف وسكنها مع أهله، فلها أن تطلب الانفراد إذا لم يمكن العيش مع أهله، لأن أحيانا يسيء الأهل إلى الزوجة إساءة بالغة، لا سيما إذا رأوا أن الزوج يحبها، تجدهم يسيئون إليها وينفرونها من البقاء معه. فهؤلاء لا شك أن الزوجة أن تطلب الانفراد. ما الحمد لله يقول لوالدي أحسن العشرة مع الزوجة وأنا جالس، وإذا لم تحسن العشرة تبقى المسكينة في نار طيلة حياتها. ثم إذا خرج بها وانفرد ممكن أن يبر والدي، يأتي إليهما في الصباح في المساء عند الحاجة، يبقى عندهما يوما وليلة حسب. يا شيخ حفظك الله، سؤال تعرفون حفظكم الله أن كثيرا من المسائل الخلافية التي في كتب أهل العلم رحمهم الله ويكثر أحيانا فيها الخلاف وربما يصعب التحقيق فيها، السؤال: قد تطلب الوالدة أو الوالد بعض الأمور التي فيها خلاف بين أهل العلم من الولد من ابنهما، فما يصنع الطالب في أمر قد لا يرجحه وهو طالب علم؟ الأمثلة على ذلك كثيرة، كاللحوم المستوردة مثلا، كاللحوم المستوردة التي جرى فيها خلاف في جواز أكلها وعدم الأكل مثلا، كزيارة القبور. الوالدين يقول هات من هذا اللحم أو يقول لا تجيب، لا يقول ايتي لنا به منه وهو لا يريد مثلا. نعم طيب هذا سهل، هذه من المشكلة، يقول مقصودكم كذا اللحم يجيب اللحم، لا يريد النوع هذا، النوع صلى الله عليه وسلم اي ما يخالف يجيب ثاني، لا يريد النوع الذي جرى فيه الخلاف، ما يخالف النوع الذي جرى فيه الخلاف الذي يرد إلى البلاد من خارج. نعم إذا قال الوالدين نحن ما نبيه، لا يريدون، طيب نحن نريد، نعم يقول جيب أنتم ترين اللحن يجيب لكم بدله، ما يريدون بدله، ما يريدون غيره، لا هذا هو السؤال أحسن ما يقول. طيب وهل إذا أتى باللحم العادي من الدجاج الوطني هل يمتنعان من الأكل؟ لا يمتنعان، لكن يريدون هذا ولا تارة يريدون ذاك، يحصل أحسن يجيب لهم لحم غنم، لك مشكلة لو جرت على هذا يعني لا بأس، لكن أحيانا يريدون هذا يرضون مرة بهذا ومرة يريدون هذا. الإنسان الحكيم يستطيع أن يتخلص من هذا، لكن تجي مسألة القبور، زيارة القبور وزيارة القبور زيارة القبور، إذا كانوا يرى أن المرأة لا يحل لها أن تزور المقبرة وأبت وطلبت أمته أمه أن تزور، لا لا لا لا يذهب بها، لأنه قال إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فيقاس عليه كل معصية طلبها الأب والأم فلا يطاع بها فلا يطاع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن فيه أشياء كما ذكرت، في أشياء يمكن يختلف الولد والوالدين فيه، هنا لا بأس أن يعطيهم ما فيه خلاف، لكن هو بنفسه لا يفعله. ماذا يسمع؟ لا يفعله. هو لن يفعل، إنه يريد الله أمه. لا، هو يعطيها الأم وحدها، أما هو لا يصنع. إجازة بحقه. أي نعم، لأنه جائز بحقه. لا، هنا مشكلة غير هذا. يعني في واحد يقول إن أبوه يرى حل الدخان وهو يرى التحريم، فيقول له أبوه اذهب يا بني هذه 10 ريال اشتري بيت الدخان. هذه مشكلة، لأنه يرى أنه حرام والأب يرى أنه حلال. لا، هذه من أصعبها. ثم قد يكون الولد أيضا الأب ليس عنده مال ويقول اشتري لي من مالك. ومثل القاعدة عند أهل اليمن. جاء في الحديث وسكت عن الشاء رحمة بكم، فهل يوصف الله بالسكوت؟ من اللي قال هالكلام؟ من قال هالكلام؟ ما قال أحد. ما قال أحد؟ نتوه جاء في الحديث. إيه، جاء في الحديث. حديث عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان الرسول قال وسكت عن الشاء، هل يمكن أن أحد يسأل هل يجوز أن نقول أن الله يسكت؟ عرفت؟ اي نعم. يعني ما يوصل يوصل اي على ظاهر. سكت عن اشياء يعني لم يحرمها رحمه بكم. يحتمل قطعا اذا كان سكت عن اشياء لم يحرمها انه لم يتكلم بها. اي نعم. لكن السكوت من حيث هو بالمعنى يعني اللغوي، السكوت يطلق على عدم الكلام ويطلق على عدم اسماع الكلام. ومن ذلك قول أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فوصف الرسول بالسكوت مع أن يقول ما تقول. فالسكوت من حيث اللغة العربية يطلق على هذا وهذا. أما بالنسبة لله فإذا سكت معناه يتكلم على من؟ إذا سكت عن أشياء لم يحرمها فهو ساكت عنه. عرفت؟ وبالمناسبة هذه أنا أود من إخواني طلبة العلم أن لا يتعمقوا فيما يتعلق بالصفات، يأخذ الأحاديث والقرآن على ظاهره ولا يسأل، لأن ما يتعلق بصفات الله من دين الله، فإذا كان الصحابة لم يسألوا عنه فليسألنا ما وصل. ولهذا قال الإمام مالك الذي سأل عن الاستواء قال كيف استوى؟ قال له ما أراك إلا مبتدع. وقال السؤال عن هذا بدعة. نعم، إذا ثبت وأنا وذكره في الأربعين ما تكلم، لكن عندما أثبته يثبت. خلاص، الأخ موسى يقول انتهى الوقت لأنه أذن. لا خلاص، اللي بيتوضأ واللي بيصلي الراتب الظهر بعد 4 ركعات. أيها الأحبة، بنهاية هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والناسوب 06